الجبيرة هي عبارة عن أعواد تشد على الكسر من أجل أن يجب، ولهذا سميت الجبيرة تفاؤلا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.